ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه

وكان الله غفورا رحيما وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون بل أنتم قوم عادون أفرأيت إن متعناهم سنين إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم وما يستطيعون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون تسعة رهط يفسدون تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب من وراء حجاب من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فاحترقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله الذي علا وقهر وعز واقتدر، هو القيوم قام بخلائقه ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي بذاته وقدره وقهره على من قهر. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على نبيه محمد النبي الأمي القائل: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وجاء في الأثر عن عطاء في تفسير قوله تعالى: لها سبعة أبواب، قال: أشد تلك الأبواب غما وحرا وكربا، وأنتنها ريحا للزناة الذين ركبوا الزنا بعد العلم. وقال مكحول: يجد أهل النار رائحة منتنة فيقولون: ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة، فيقال لهم: هذه ريح فروج الزناة. وقال ابن زيد بن أسلم: إنه ليؤذي أهل النار ريح فروج الزناة. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاكيا عن ليلة الإسراء، قال: فانطلقنا، أي مع جبريل وميكائيل، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا من شدة حره. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة. اللهم يا قادر يا مقتدر، يا قوي يا عزيز، يا منتقم يا جبار، يا قاهر القياصرة، يا قاصم القياصرة، يا كاسر الأكاسرة، اللهم اصعق كل عاشق من الجان في الجسد، اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة، اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة، وزان وزانية، ومتمسك وساكن بالعورات. اللهم اجعل الأجساد عليه نارا، اللهم اجعل الأجساد عليه نارا، اللهم لا تجعل له في جسد مؤمن ولا مؤمنة مكانا ولا قرارا. اللهم احرق وجهه وعورته، اللهم احرق وجوههم وعوراتهم، اللهم اعمهم وخذ أبصارهم فلا يرهم، وخذ أسماعهم فلا يسمعون أصواتهم، اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا وفكروا. اللهم إنك حرمت الزنا، اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزناة في الدنيا والآخرة، اللهم فاحفظنا من كل زان وزانية، من كل زان وزانية، اللهم فاحفظها بما حفظت به سارة من الجبار، اللهم احفظه بما حفظت به عبدك يوسف عليه السلام، اللهم احفظها بما حفظت به أمهات المؤمنين بليل أو نهار. اللهم اصرع الزناة كلما دنوا واقتربوا، اللهم اصرعهم كلما دنوا واقتربوا، اللهم اصعق واصرع من جاء في غفلة أو نوم أو دورة، اللهم اجعل لهم حافظا من عندك، اللهم اجعل لنا حافظا من عندك، اللهم اجعل لنا حافظا من أذى العاشق الزاني، اللهم اجعل لنا حافرا من عندك من أذى العاشقين والزناة. اللهم اقطع شهوتهم، اللهم اقطع شهوتهم، اللهم اذهب عقولهم، اللهم اذهب عقولهم، اللهم ابتليهم بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية، اللهم شل حركتهم كلها، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم إنك وإن أقدرتهم فلا تمكنهم منا، اللهم اسلبهم قوتهم كلها، اللهم اربطهم عن كل مسلم ومسلمة، اللهم سلط عليهم من ملائكتك وجندك من يقيم عليهم حد الجلد أو الرجم. أنت الذي قلت: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اللهم فسلط عليهم من يجلدوهم، اللهم سلط عليهم من يقتلوهم ويذبحوهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها واسمك الأعظم وبكل اسم هو لك وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تأخذ هذا الخبيث والخبيثة أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا قهار، اللهم يا جبار، اللهم يا قهار يا جبار يا منتقم، انتقم لعبيدك وإمائك منهم. اللهم ابطل سحرهم الذي يتمكنون به من الزنا ويقدرون به على الأذى. اللهم دمر حصونهم التي يتحصنون بها في الأجساد. اللهم احرقهم أينما تنقلوا واختبأوا وتركزوا في الأجساد. اللهم احرق من تركز في الأرحام، اللهم احرق من تركز في العورات، اللهم احرق من تركز في الأرحام والمبايض، اللهم احرق من تركز في الرأس والعقل، اللهم احرق من تركز في الوجه والعيون والصدور والظهور والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوردة. اللهم دافع عنا، اللهم دافع عن عبيدك وإمائك، فنعم المولى أنت ونعم النصير. أنت الذي قلت: وقولك الحق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم فسلسلهم عنهم، اللهم فسلسلهم عن عبادك وإمائك، واحرقهم بشهاب كلما دنوا واقتربوا، إنك سميع الدعاء. اللهم كرههم فيهم كما كرهتهم فيهم، اللهم اقطع شهوتهم ولا تتم لهم عملهم، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب كلما نووا وأرادوا. اللهم اهلك كل جبار عنيد. ربنا وتقبل دعاء. ربنا إنا مغلوبون فانصرنا، رب إني مغلوب فانتصر. اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل بينهم وبين ما يريدون، اللهم اجعل بينهم وبين عبادك وإمائك حاجزا وحجابا وسورا من نار. اللهم إنا نسألك بالذكر الذي نذكرك به وبكل عمل صالح تقبلته منا، أن تمدنا بمسلحة من ملائكتك وشرطة من ملائكتك يذبون ويدافعون عنا فلا يستطيعون إلينا سبيلا. اللهم لا راد لقضائك ولا راد لفضلك، نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمن والعطاء أن تحفظنا بما حفظت به السماوات والأرض من شر كل عاشق، من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. اللهم احفظنا بما حفظت به الأنبياء والأولياء وأمهات المؤمنين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أليس الله بكاف عبده؟ اللهم فاكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا مضطرون إليك، ولا ملجأ لنا ولا رب لنا سواك يحمينا وينجينا. اللهم يا قريب يا مجيب، يا ناصر المظلوم وإن كان كافرا، انصرنا فإنا نوحدك ونمجدك ونركع ونسجد لك ونقوم بأمرك ما استطعنا. اللهم فلا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين. اللهم ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين.